القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع عملاق النغم الشامخ الموسيقار رياض الصنباطي في ذكراه 40، فقد رحل عن دنيانا في 9 من شهر سبتمبر عام 1981. كان رياض الصنباطي صديقي المستمع صاحب أسلوب متفرد يجمع بين عبيري ورحيقي وأصول المدرسة التقليدية بكل ملامحها وعراقتها وطابعها الشجي، وبين المدرسة الحديثة المعاصرة التي تقوم على الرشاقة والتعبير. كان الصنباطي في بداياته الأولى يحرص على سماع شيوخ الفن أمثال الشيخ يوسف المنيلاوي والشيخ أبو العلا محمد وعبد الحي حلمي وسيد درويش والشيخ علي محمود والشيخ محمود صبح، واستوعب جانبا كبيرا من قصائدهم وأدوارهم ومواويلهم، وتفهم بعمق كل ما تحمله من مواطن الحسن والإبداع، بالإضافة إلى ما حفظه عن والده الفنان محمد الصنباطي من عيون أدوار وموشحات عبد الحمولي ومحمد عثمان. وكانت هذه البدائع اللحنية الركيزة التي أقام عليها صرحه وبنى عليها مجده. والمعروف أن الموسيقار رياض الصنباطي استهل حياته الفنية مغنيا مع والده بمدينة المنصورة، وأنه عندما انتقل إلى القاهرة في 30ات من القرن الماضي وعهدت إليه شركة اسطوانات أوديون بوضع ألحان لأحمد عبد القادر وعبد الغني السيد ونجاة علي، عهدت إليه هو أيضا بتسجيل بعض ألحانه بصوته على اسطواناتها. وكان الصنباطي في غنائه عازفا على أوتار القلوب، يملك من رهافة الحس ودقة الأداء وفرط الشجن وحسن التعبير ما لا يملكه الكثيرون من نجوم الغناء في زمانه. ومن رياض الصنباطي نستمع إلى هذه التقطوعة: مسرنا بعد فرقتنا يرجعنا أمل باقي، وترجع أنت بالفرحة واجري عليك بأشواقي. تأليف الشاعر الغنائي عبد المنعم كاسب، مقام بياتي، ويغنيها الصنباطي على نغمات عوده. Thank you. السنباطي يعتز بآلة العود اعتزازا لا حد له، وقد أبدع كل عطائه على نغماتها، وقد تأثر باثنين من كبار عازفي العود هما السيد أمين المهدي والموسيقار محمد الأصبجي. ويعد عزف السنباطي على العود شدوا رقراقا، خاصة في تأسيمه الحرة المرسلة التي تمتاز ببراعة الاستهلال وبعذوبتها وجمال انتقالاتها المقامية. ومن رياض السنباطي نستمع إلى هذه التأسيم على العود مقام هزام. Thank you. استطاع رياض السنباطي أن يقف بقدم راسخة إلى جانب ملحني كوكب الشرق الموسيقار المجدد محمد الأصبجي وشيخ الملحنين زكريا أحمد، واكتسب تقديرهما إلى أن خلت له ساحة أم كلثوم فيما بعد. ومما يذكر أن أم كلثوم قد غنت أجمل ما لحن السنباطي من ألحان عاطفية مثل يطول عذابي، غنى الربيع، هلت ليالي القمر، اذكريني، فاكر لما كنت جنبي، غلبت صالح في روحي، جددت حبك ليه، سهران لوحدي. ومن قصائد عاطفية ووصفية ودينية نذكر منها سلو قلبي، ولد الهدى، نهج البردة، إلى عرفات الله، رباعيات الخيام، حديث الروح، الأطلال، ثورة الشك، أنا لن أعود إليك، ذكريات عبرت أفق خيالي. ويذكر للموسيقار رياض السنباطي اهتمامه البالغ بانتقاء الجمل اللحنية والموسيقية الأصيلة التي تصل إلى القلوب فتغمرها بالنشوة والجلال. ولم يقصر السنباطي إنتاجه على كوكب الشرق أم كلثوم وحدها، بل امتد إلى عدد كبير من المطربين والمطربات. ومن الفنانة نور الهدى نستمع من ألحان السنباطي إلى قصيدة نداء، ومطلعها يا حبيبي أطل وجهك في ليلي ومست أضواؤه جفنية، شعر فوزي العنتيل مقام كرد، وفيها يتجلى خيال السنباطي الخصب وثراؤه اللحني والموسيقي. شفتي يا ليلا. وضعت عينك في عيني طويلا، وضعت عينك في عيني، عبرنا نهر الهوى ونشرنا في رؤاه شرانا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع عملاق النغم الأصيل الموسيقار رياض الصنباطي مبدع الروائع والبدائع اللحنية التي تزهو بها المكتبة الغنائية العربية، وذلك احتفالا بمرور 40 عاما على غيابه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.